Bismillahi Rahmani Rahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko jonde aranere e nernde do deftere manzumatu ahsanil akhlaq li sheikh amir bahjat rahimahullahu ta'ala. Wondude musibbe men maketeɓe Abu Hafs Umar Faqih hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنستعين بالله جل وعلا و نطلب منه جل وعلا التوفيق والتيسير لما يحب ويرضى. نستعين بالله جل وعلا على دراسة وعلى مذاكرة هذه المنظومة ألا وهي منظومة أحسن الأخلاق للشيخ الفاضل الشيخ عامر بهجت حفظه الله تعالى أو رحمه الله وجزاه الله تعالى خيرا. Ada musibah kedua yang hamba hawa rumah yang desa kuai tadi dongking firku nerabu mulia Rasulullah alaihi wasallam dulu rete menai ecapan nai didi ida wali ngarobo kangku Allah hajar lau ala janggul odo mangfuma mata tahara kuyuk bado e janto rertina dini didi burti labede entul ke Allah subhanahu wa taala yo neunang en janggul dido o famina en famu silludo mojjo o arsiken kadi hutorgol innahu subhanahu wa ta'ala sami'un qaribun mujib wa ma'ak rahmatullah alhamdulillahi alladhi qad wahaba ibadahu almuqarrabina aladaba thumma as-salatu bis-salami taltaqi ala nabiyyina 'azimil khuluqi wa ba'daha ka ahsan al-akhlaqi yarqa biha sahibuha al-maraqi فأولا راعي مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب وحسن ظن وتوكل الرجاء حب وتوحيد ومن خاف نجا وماك رحمه الله جل وعلا الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب قول نظم مسلسل جميل وراعي كنظم ما ننده ورما كنظم لباله اكد ويرده جنغود اكد معنى ما كون هنويتي. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى والناظم بحمد الله جل وعلا فقال الحمد لله الذي قد وهب. والحمد في اللغة هو الثناء وفي اصطلاح كلام العلماء الراجح من كلامهم أن الحمد هو ذكر محاسن المحمود محبة له وتعظيما ويت حمد كجانتا قول مؤيريجي كان يوانا دو واتشي دي جرني دي كييدو قول مو يكتب دين قول مو وماك الحمد لله بمعنى الثناء كله لله واتشو رندن فو امانتو رندن فو وذني الله سبحانه وتعالى الذي قد وهب أكده عباده جيا بمكو المقربين بنا بدنك مكو اي اوكي بغنني الأدب نيدي الأدب كان يوني مفعول قد وهب لنغندي نيدي هنو هيتي مؤيانو كان كجرنون رحمه الله تعالى ويتي الله جل وعلا أمو تاتهر أكي جيا بمو بنا بدنك مكو اوكي بكويتك نيدي en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo wondo ngi benno hokkabe dido needi dum do andine wonde e der ndedo deftere kanko jarnon ko fi needi jidi woni ko jantoto e fi jikkuji dabaade din ko dum wadi ha neddo so fadi ko wete ko needi sharia din na de needi sinciande needi de sufi wulato sufiya woni ko sinci dum non ko teddingol hore mabbe kam mashayikh sufiya totta be dewal ngal Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun hirtori na din dum needi ko needi taworni hara jattama ngalado sallallahu alaihi wasallam en janga din dum needi e der gam ta der deftere wa ma ki thumma salatu bis salam taltaqi ala nabiyyina azim al khuluq thumma salatu mautu biyo manturi won e handa salatu min Allah jalla wa ala thana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la kulubati as salat bimaana ya Allah subhanahu wa ta'ala mantu thumma salatu lati manturi Allah ne jalla wa ala taltaqi yonde futtu bis salam wondu de kisal assalam ko dona gonnala don sallallahu alaihi wasallam ya Allah jalla wa ala ukum ko wete kon kisal ay thumma salatu taltaqi bis salam ay thana'u Allah jalla wa ala wa salamuhu wa taslimuhu falyaltaqi ala nabiyyina edon annabaje meden azimul khuluqi mawnudu ko wete kon jikku azimul khuluqi mawnudu jikku ngande Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigo waccirina laadum sallallahu alayhi wa sallam mawnu golno ka jikku qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa innaka la'ala khuluqin 'azim fellat ka ya muhammad hida hore jikku toongu jikku mawngu sa Allah jalla wa ala inni hunde hinde mawndi arenden no hunde wana hunde pandunde laadum sallallahu alayhi wa sallam kana 'azim al khuluqi nas'alu Allah ta'ala ayyamun 'alaina min fadlihi wa karami وماك بعد هاك احسن الاخلاق يرقى بها صاحب المراقي وبعد باوند يتدن الله جل وعلا دون النبي صلى الله عليه وسلم هاك جب هاك جب هاك كو اسم فيه الامر بمعنى خذ هاك اي خذ هاك جب احسن كبر لبيد الاخلاق جكوجدي جب دي اندر اودو منظومه hedo dido jangane daadi e kadi firane daadi fi ya famudi golditira jabudo buri labede jikkuji yarga biha ay yas'adu biha ar-ruqiyyu huwa as-su'udu wa jawgol yarga biha ay yas'adu biha ino jawra sabu majji sahibuha ay sahibu tilka al-akhlaq jondin non jikkuji himo jawa al-maraqi du woni towal al-ula المراقي هي العلا المراقي جمع مرقات والمرقات هي المسعد والمسعد كنكو اسكلي يوريرتو رويته مرقات مفرد مكون جمع مكون ان مراقي بمعنى هنا يوير جندي دو جكوجي كبري تو دي جاورغال اراد ان يقول رحمه الله تعالى ان من تحلى بهذه الاخلاق وتخلق بهذه الاخلاق وتمسك بها فانه يرقى بها اعلى الدرجات فانه يرقى بها اعلى الدرجات بما ان كلام جوجيتي ديدو جيكوجي او جيكينوري ديدو جيكوجي او جاواي كوري توودي توال الله سبحانه وتعالى بانتي في مكه في الدنيا وفي الاخره وما كيف اولا راعي مع الله الادب بترك الاثم وبفعل ما وجب فاولا قرنون راعي اين راعي فعل امر من المراعات والمراعات هو والمراعات هي يعني التنبه للشيء والانتباه له والاهتمام به والقيام له حق القيام ودويت المراعات ودويت مراعات الشيء وفينا نقول هوند عندي تنقول هوند توبي تقول هوند حتى توبي تقول بمعنى اين wondu de Allah subhanahu wa ta'ala al adab needi wondu de Allah jalla wa ala ne wondu de ma ko honno neddo ne itorto wondu de Allah subhanahu wa ta'ala o maaki bi tarki litmi wa bi fi'li ma wajab ko sabu fi akuti didi ko accugol bakkatuji din e geddi din few e sabu gollugol kon ko wardi neddo so tetti ke geddi din min ash-shirki wal bid'ah والشبهات والشهوات بانواعها ودرجاتها اقول لكم كوقدي هاري فقد راعى مع الله جل وعلا الادب هاري اودو ايني نين دي وندو دي الله سبحانه وتعالى ولها أماكي فأولا أرمون الراعي أينك مع الله ونذي الله جل وعلا على دب نيدي بترك الإثم إسب ترتق البكة جنين وبفعل ما وجب إسب وقل قلقون قواتي وحسن ظن وتوكل الرجاء حب وتوحيد ومن خاف نجا وحسن ظن إسب مدق الجك قلقون الله سبحانه وتعالى جك مكان الله جل وعلا جك مؤجه بمعنى سك مسك مؤجه وتجك الله سبحانه وتعالى كبني قل لكم سك الله سبحانه وتعالى كمؤجه نايا قل لكم بني سك مؤجه ونايا يب حتى يجمع قلن كان الله سبحانه وتعالى سك مؤنك ستدخل الجنة وتكون في الفردوس الأعلى wana ya bono yimbebe sikka wonde Allah jalla ala maqjato e maada an wana ya qawlu darnde sikka wonde Allah subhanahu wa ta'ala kan ko maqjato e maade be sahakada ko wite husnul dhann ko ihsanul amali ma husnul dhann billahi jalla wa ala ko ya mutin golle maade sikka Allah subhanahu wa ta'ala ko tuma kala golluda ko boni asikka Allah subhanahu wa ta'ala joni ko boni wa diha maaki wa husni dhannin isikku gol mo kanko Allah jalla ala sikke modje sikkamu ko modji foti woni ko yowondire e maada foti woni ko yowondire e musibbe maabe wata habbitano tum musiddo ma hebu gol mo ella an daima hida habbe ki tun kari ka wada aksidan o barmi maadum ka hebi jarrabe e kabe ngoda makko maadum ka hebi jarrabe e kadina makko an daima tantadiru hada min al-akh daima منتبه ومستمع ومصغن الى جنتتي كلهم سكوا الله جل على كمؤدي فيما بينك وبينه سكا مكمؤدي فيما بينه وبينه وبين عباده وحسن ظن سكوا مكانك الله جل على سكه مؤدي تنجن لا وند الله جل على وجب ان تكون لنا مكم كجوك تداكم سنة مكم مؤدي ما دي ويوم بتدي بكتو جي ما دي بايدة توبو دي من جهد جرتك الله سبحانه وتعالى منتما دي dun do kay de ngandi ton e nususu kathira tahussu ala husni dhanni billahi jalla wa ala akito de sik gombol Allah subhanahu wa ta'ala sikke bonde ko jikke ben hefera ko sikke ben hefera qala ta'ala yadhunnuna billahi dhanna saw be sikke Allah subhanahu wa ta'ala sikke bonde wa tawakkulin akati wondude holor golmo holora ka de Allah subhanahu wa ta'ala eno jeya e jikkuji labaaji din eno jeya e ko neddo ne e torto wondu de Allah subhanahu wa ta'ala yo wondu e ko wiyete kon holor golmo kan ko Allah jalla wa ala dun wa tawakkulin e holor golmo kan ko Allah subhanahu wa ta'ala ko wiyete tawakkul ko fibu gol berne mun dan ya Allah jalla wa ala fibu wonde man kan ko ni ko gaynanta ma fiya kuji maadi wondu de wadu golma sababuji ne wona di yawadu لأن التوكل كما تقدم معنا مرارا هو الاعتماد على الله جل وعلا في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب الجائزة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور والتفويض إليه في كل الأمور مع قوة الثقة به ومع الأخذ بالأسباب الجائزة كل ذلك التوكل ko ya tuginar Allah subhanahu wa ta'ala fi akuji madin fu natta faade kama ko fi akuji madin fu e kadi hebaamo ko wete kon jikke moje wama adhalika wada din sabuji ne wonadi yawa wa tawakkuli qawra kadi Allah subhanahu wa ta'ala e fi akuji ma fu toni ko hella kadina ma dum ko hella kaduna raja e jorto ragol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wana rajia min Allah al khaira وراجيا من الله جل وعلا النجاة من الشر أريد جفري الله سبحانه وتعالى حب أيد قلمه حب أيد قلمه إذا كان الله سبحانه وتعالى حرم ولما كبير لما هم ولما كون كما توحيد وتوحيد أيوت إن قلمه ومن خاف نجا شرنا ماكي كرنا أنهل الله سبحانه وتعالى أددي بمعنى حوت تديد فوما جماع الخوف وتوند إرجاء حسن الظن التوكل فقط تترك الخوف ويوند إيدو مع الخوف فلا هنني هلا بني بكتو جمادي جرت لا يرمي الله سبحانه وتعالى تكون بين الخوف وبين الرجاء تخاف من عاقبة سيئاتك وترجو رحمة ربك تكون بين ذلك هذا هولي وتعالى لأنه ننجتر قوب ما دينا بكتو جمالي قلوا لها هذا رأي إنا ديمج قلوا لها هذا توبوا دي انتو جهر ودينو قلوا لها هذا اتا دي علاوة دي قل إيقو لنبيت الخوف أما الرجاء إذا جنح دي الله جل ولا جب أما كن الله لك توبوا وما كبوتنو وقل نبيه وعظم سنته قدم على كل الورى محبته وبر والديك ولتطعهما تفز وصل أبا بني الرحمة بجر كبيرا وارحم الصغيرا وساعد الضعيف والفقيرا وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفطنا حليما وذا أنات وحياء وارفقي وكن أمينا وتواضع واصدقي تحل بالعدل وبالإحسان والعفو والوفاء والإتقان سن اللسان واحفظ الجوارح أحب كل مسلم كن ناصحا تقبل النصح من الثقات وكن محافظا على الصلاة ووقتك اشغله بالانتفاع والمال فاحفظه عن الضياء بهمة تعلم المفيدا وطالع الكتب تنى المزيدا واحترم الكتاب والمعلما وأكرمن ما استطعت العلماء وماك رحمه الله وقر نبيه اكدت الدين أن بعد ما كن كنت الله سبحانه وتعالى نلاد صلى الله عليه وسلم يحب تدن الكبير لما اماون نيد سبحب بن قول جولو قول اماء اقول لتر قول كنك سيد سنة ماء واتش قول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقر أي عظيم التوقير هو التعظيم نلاد صلى الله عليه وسلم إنه جاء يكون لرافع دمائد أن نوقره قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعظموه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا وتسبحوه لنكراج إلى الله سبحانه وتعالى وتعظموه وتوقروه لنكراج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تدم وقر تد النبي هو النبا جمكم تنهر تد النبي صلى الله عليه وسلم كونك ما وعظم اكد موننا سنته سنة مقبئون سنة مقبئون موننا سنة مونين قول سنة قول اترك قول لتر قول مو ايد قول لتر اقلن سنة قول لتر سنة ادن نانغل في اكوجي مندين يدا كنون كي قول لتر اقلن سنة وچا كنون كد سنة جنالي عليه الصلاة والسلام اكد ساكتا دي قدم بما هي أرض على كل الوراء دودنا نانغل تقورن دين محبته جيغول مابب اردي يغول نلادون عليه الصلاه والسلام ادو دنا نانغال يمبب اناندي نلادون نماكي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نماكي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين نماكي غوبو مودو هبتا غوندينا تيمونغال حتى وتحركو من برانيمو بيد ماكو اي ماودو ماكو ادنا نانغال بيدو يمبب ودي هناك قدم يعني أربين على كل الوراء دو دندنا نتغور من الوراء هم الخلق محبته إيه يقول به وبر والديك كتي ديقم مو بما بين وبر والديك ديقم مو بما بين ويتي ديقم قول قول قول افتا قول مو تيب دين قول مو أجان قول مو والمو ما بين هنا ديقم بمعنى أيد تاب سيبه يمري أولا سيبه هذه أجان سيوانا عندهم هم لتواري هرا على نابي مولو مصلحة هنا واندما أنئمو مضر هرنا كوني مولو نفتقل الله سبحانه وتعالى إذن أرمكم صلى الله عليه وسلم قيدوا أفوني لقم مؤما بنسانو كنتتي سيوني مولو يدقل الله جل وعلا وتدقم ما يدقل للعلم عليه الصلاة والسلام وتدقم ما لندنه لتوري هرا مصلحة ما بألا لتنفو مضر هنا هور ما بعام لن سلا لفت الآب يكون وقتاك ما دون مثلا بيمد ما يعنيام نعمته مويلتان أن أصلا نعمته وناولي دون أن إذا جابر على سبيل المثال بينما إذا جابر إذا لا شك لا بد أن تأكله كله أن إذا أنت مثلا سانيام ما دون نونين كم كدب على نفس سانيام لا ينتفي عن به do wadda ke adofto be e mudi wa hakaza idin fi akuj tawji hara ko fi akuj ma khassa ko bi hertorda al umur shakhsiya din non kanyun kai e no waddi ga adofto dabe so na ko ngota ta rahi no e mudum e ma zakarna kono fi jumla diggan kanyun mabbe wal tuti'uhu ma ikaj adofto be tafuz heba ko wetay kom malal wasil wasil aya bunayya rahima wasil tokko arrahima endan aya bunayya kayo biddo aya ko harfu nida bunayya e kono dado wasil maf'ul makon ko arrahima yani wasil arrahima aya bunayya bimaana digam mawbe maben dofto dabe heba ko wetay kom malal e kadi tokko ko wetay kom endan maada kono wete arrahim الرحيم هو من جمع بينك وبينه قرابة ومن جمع بينك وبينه قرابة كويت اندان كوم متاتهرا هينو بانني ديري اون هينو هاوتي تون كويت كون اندان سيك بياغا نو جيام الارحام نينا غوتوما بابا غوتو ما بابا غوتو ما توما نينا غوتو ما توما بيدو بابا ما بيدو كاما ما بيدو ياما بيدو نين سوكوما كلا امو تاتهارا سيلة قرابة نو حق دمودون توكومو توكا غولنون اندان كو ستايوني اوضو اندان ما كانكو همو توكيما او نودتو او يهاي كاما او كورتي او واتي زيارة توكو داونون كاكو ستايوني همو تاجي ما فيو كانكو فيما همو يجيتيا توكومو كو ايوما ko simo yejjituma to kodama ko no wete to kagol enna wa enen kamenga nahnu muqtuna fi hadhihi almas'ala enen kamenga to kagol eldan ko steekan ko himotokkima simo tertima na to kagol enen kamenga ko dum no wete sinnam to tokkere eldan ko mo bana gol denna bo itta bay kan ko itta nana kayo hino wadi ko sede ma dum bay ka pera ma kan ko arno itti an kada itte hi bittali an kay tokko en kay tokkere am kay yobi dir gol ko joddi wonno ya ko susu wonno wallin ko wannam mi wanno wete kon to nasallama ki laysal wasil bil mukafi lakin al wasil man idha qata'ahu rahimuhu wa salaha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam be maki wonali yobu tudo tokkido en dan wona enen ko famu den ko wete tokkere en dan bi maana wete tokere nan ko muta tara sen dam makko taji kemo kanko tokoto la be yata kama be tafafima ana woni do be dara alima hebi porbe na soko yama tahe be tefal be yinali ko nan hidandi kon denda na ko biddo babe mama mama mo soro mon ko goto ma ko biddo jaja ma kari anno damu ha telefon ya ha hero damu o ko rabe be makko ko so nawni ya handaram nodi wado dun enen kamen ga hande najru wa qalbu naduru wa qallu ko yimbe fandu be watta no bay jankari no hayki fi an in ka dilla o bali biha nan do wete tokkeren tokkeren nan ko taji ma be few boni be ma be few ko ya tokko ben don amma be da yo bari woni wadi hada ma ki wasil haya bunayya rahima tokko ko an yo binge dan ko wete ko en dam maada yon non tokka golen nan nan hino burdi to wobbe go faqat yoni ya noddu be tan yoro dabe to wobbe go ko ya yahu ha kama be yoro dabe to wobbe ko la budda okoraabe no to wobbe ko la budda bannaabe takkoma hasabnu en nan na burdi no ko hombo bur maunde maunde hakke ka en dan ko on burdo ma hibbaade tuma kala oti buri hibbaade ko non hakke ma ko buri ri kidir go tuma kala oti buri wodditaade ko non hakke ma ko buri fandir wasil aya bunayya rahima e kadi tokko ko ayo biddo an ko wete kon e en dan der to berke no hana wotne de fondo e modu e mojja bajjil kabiran warham as-saghira wa sa'id ad-dha'if wal faqira bajjil tiddi kabiran mawdu kadubi tiddi ngoti kabir fana don do ko hella kadubi hayno sitay woni ko dubi didi madun tati madun nayo hejjirma hay ste ware makko ne wana furbunde ste tu woni mo heccu ma ka dubi ko juldo teddi mo ngal tiddu ngal o hande mo bajjil teddi kabira mawdo ka yewtu golmo hada wonde ne mo tiddu ngal ka hiwrondir gol e makko ida wondani mo teddungal sido wondi ida wondani mo teddungal no ton ko sellata wada hakkunde gorebe ma ben sellata wada si mawdo gono don hay steena mawdo ma am champindi gole goremu ma dun jade dira tap bendo dira dun do wada be na sahabi kono si mawdo gono don no jamin tawqirihi wa tabjilihi allah ta'ala zalika amamahu maado si nyaamete bannama attoda am okkude jumo mangal wa hunaka man wa akbar mink maadum aron ka yewtere akbar mink huwa fi sin tabda anta bil kalam hada su adab goddo simo hecchuma so ari yewtugo no bemon tay yewtay accu kanko atto yewtugo siko haaju yawdo porte parole hido mari accu kambe hecchu bembe atto yewtugo nar ki ada sama kabbir kabbir dido yawno nyaawore ka mabbe ade kutum pay kum kum fuddi wolgol be ma kabbir kabbir en accu mo bentaw kambe be yewtugo badje teddi kabira mawdo e warham as-saghira yurmeda ko wete kom paykum fayben kadi yurminaabe hakkunde jaludu ko le mabbe e fijir golbe e okkor golbe sida mari maadum mosan golbe wa sa'idu dha'ifa walla ko wete ko lowdo neddo lowdo sifa nayejo e neddo masalan joni handicapejo maadum bundo e wal fakira e miskino fedo wallabe imma wallirabe dole maade maadum jawdi maadi maadu fiwjango te fere moje wa kun shuja'an sabiran karima wa shakiran wa fatinan halima wa kullatu shuja'an qasusud kun kada harida wonde ko ite kon chuchal hara wonale huldo reedu majo mususta adde hay fuska yondo anda e man ko se jamaa fe ni tara baa hay mo darugo ta ko mo no jaa ma de kuro won gonne don kanko daiman ko khalfan nas si jamon tawti kan ko emo tawti sey jamon yahay kampanyo yahay sey yata kan ko yata soy do mbudi ke hebo to si jamon fo yahal kan ko yata nal jubun aw awla anta kun antamu mutaqaddiman kondula ko nafete tataqaddam ilay hata khaf min fulani wa alla wa kullatu shuja'an wa asusudo sabiran wana kadi ko munyido ona heda munyi munya gongol ina wona kangal cellal heba nawnare munyoda e hore mayre heba basal munyoda e hore maggal heba lorra imorde baadin nas munyoda e hore lorraka ona munyido on wa sabiran ona kadi munyido ara wonali neddo motata ara ala ko wete ko munyal hay seeda kariman e kadi wona dokko kariman ona okkaido motata ara jungo mungon yora ha habit tawara itta goddo heba nafore e juudema wa shakiran wana kadi jarno Allah subhanahu wa ta'ala ne ma jimakko di ara jarnay shakiran wa fatina wana kay jojudo joyre faanda den do wana bonki ghaliban kullu huda sinni joyre ko faanda to ko bonki wala saka dande joyre faanda den do wana bonki dey fatina ko nyaddo masalan tatara dayta joji mari hakkil himo sendi diri yimbe be himo andi ko honno yaranta mo be himo andi ko honno haajuji makko di moddirta ko fatina joji haliman e kadi wona munyido wona munyudo andi al hilmu wa sabru hino sirti as sabru ko munyago le hore hunde musunde nawnare basal lorray morde yimbe sabru al hilmu no ko goddo bewata hore ma hida wayottaade accaado o wete hilmu wona hida munyi harana kala an de kono be maada on sonkay ha baaro yo si haaju lande ke yo fonde fero yi ha nyaawo yo laatu baale lay sen de ka hilmu wona ne ko tata hara hin wondi to ko munyal kawtan ma lorra ma munya goddo wala ma ko boni son fotti mosanaama on no fono jaminal min al-hilm wa dha'anatin wa haya'in warfuqi wa kun aminan wa tawadha' wasduqi wa dha'anatin wa naka waddu duy wa dha'anatin wa naka di waddu duy jong waddu gol duy rana wonale hawjudo wa haya'in kadi wona hersowo na an ya wonu kala ko ari ka dengala wodai ino hersini hersinaki latu baali kari no do kari ala do latu baali wana hersowo wa haya'in wanda ko wete ko hersa warfu di e kadi wana niwido wa kun aminan e kadi latu ko honnido e mari holare wa tawadhu wana kadi ida yankini bimaana ayya hore ma atunin tinnaki amawnin tinnaki ida tippiti wasdugi e kadi gonga kayo terama tahalla bil adli chudor ko wete ko nundal wa bil ihsani chudora kadi ko wete ko moddago de yimbe ben moddo e aliyatimabe moddo e miskinabe moddo e sibbe mudum moddo e mawbe be ala goddum moddo e mabbe wana moddo to do yimbe ben o ko raydo be e tigi tigi on kala ko wete ihsan hewtina e jamaa ittiri tamama wal afwi e kadi chudor ko wete ko munnyagol al afu ko munnyagol goddo wal wafa e wona kadi neddo hunnowo harasa haldi dama hunnay sa fodi kadi alatina ko fududa ko sayni kare mi yahay hande hiren ara yahay sayni hunde kare mi wadan tisi hewti mi awaday kunu wafiyan e kadi wona kadi wafa kay mo inna ka rabbe andi tangol wadan doma den andi hino jaa ko jamon jardi bora sakke torum do sheikh raslan ma kede do yewtere nawnaare ko wete kon dullugol nawnaare dullugol ayye do goddo hara jungo makko gon maka miramma labi makko kinno ka bawma yaduhu fi tabaqik wa khinjaruhu fi dhahrik maana dhalik kanko hara wata yundinaade ma dum o hebi naforeji buyi e juudema eto da mukkuda makko ko wawirta kum fu masalan goddo mutata kamaare mo nyama ka woni ko leemu masalan ma okoren mo fondo wonno ala ma ko talibajo ma mo jannuda mojjida e mo ba'da zalika o wonto yakanko kadi hande ganyam no jande ko jamon jardi bura ko amojjito do goddo ha itir ko wawda ko fu jango wana kanko attoto do ma jaasin gol attoto do ma nyugol attoto do ma yugol attoto do ma haytingol yeso yimbe hada mawjud nuwudi hande bi kathara la siyama hakku nda ko ganda boddo so wanni ma andi tan ko wada ma ko no je andi tan gol mo birri tan gol mo ha kare tigi on do wala ni men nani jazakallahu ta'ala khairan wa barakallahu ta'ala fi anni wada kad nyande kala himuda an kadi fere mo je gol e makko wadai ko nay himo wada ma dayma ngawol tan ko mo isi goddo en ha anda to de ben ko boni ko ben duwete da'u juhud dum hande hino jaa ko bujjarri bora wona neddo mo tatara ko jon jikke wal wafa wona hunnay do adi wona ke joomiraaw jikke wal itqani kadi wona nyenyinay do golle maaden sa golle sunil lisana reena den gal mangal kadi den gal mangal reenu gal hiwngal sunil lisana reenu den gangal wahfadil jawariha reena kadi tere maaden dengangal wota wolingal ella wota nyu goddo wota waddindir yim wota fim wota wolu ko ala faida illa min babil mizah terema den kadi renaade juude den e koyde den e gite den e noppi din e kine den e dengangal duwetal jawariha terema den rena har gite ma den darta ko harmi noppi ma den jentuta ko ko harmi juuda maade memata ko harmi ko de maade yaata ko harmi ahibba kullu muslimin kun nasiha yidu kanyun kadi kala juldo e kadi laato ko ala bu reedu kun nasihan won ko ala banedo yimbe be reedu mo fewjini ke ma e fewjina mo bur moccu de fere mo fewjina ke ma ayi mo himo unto yaade a wona na o ti daw kare mo na kare mo ya accu dei kun nasihan تقبل النصح اكد جبا سالا بنا مريد تقبل النصح جبلا مريد من الثقات المردنون ببين يمب نوندو بفيو بهولو بن الله جل وعلا سبلا بني مريد جب وكم محافظا على الصلاه اكد ون هيودو هوري جولد ما دين ووقت كشغله بالانتفاع والمال فاحفظه عن الضياع ووقتك وقت ما اشغله سغو ذلم بالانتفاع نفتر قلمه tanjimaadi nafiturdi wadaadi hakkunde jangugol e jannugol e janta horinde Allah subhanahu wa ta'ala e gollugol fiyakuuji maaɗa daggiiɗi nafayɗima hara wonaali yeboowo tan yahowo ɗo kala ka wurere saggina fibalon hino yewte ma fi politique no yewte oɗon ñallata an a neɓay jindude kartiyeeji jooɗoɗa hakkunde banje habboɗa onan saggina oɗan tippina latan tafi miñiraaɓe ma fo jomba denna hara ñombaade haana ɓe darna fuuta ɓe darna ga hara fusa gollaade le annaka latan tafi o bi waqtik waqtu ma on nafitormo imma fi diini wa imma fi duniya mubah imma e diina nafay kama janngo ma ɗum yadna nafayɗuma hannde wal maala jawdi ndin fahfadhuhu reenundi ani wayai ga yeɓago jawdi ma ndin kadi hiwndi tawde jawdi ma ndin yeebo ɓeru kummarɗa ko diini haa ka haaɗa haaɗata e hiw jawdi ma ndin naya bonnu naya bonnu ndi jawdi reenata no yamiraa e jawdi reene yamiraa ka qur'aan e ka sunna jawdi yo reene قال الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ما قياما وارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ليت بهم تنجون بجود مندي نت نجفوج ساجني مكتوم بلا وصوت يتعب سام الجنة توقف جود ما نرينه والمال جوني فاحفظه رينه عن الضياع جاي يبقى bi himmatin ta'allamil mufida jangu ko wondi kon e nafa wondude himme towu bi himmatin ta'allamil mufida ay ta'allamil mufida bi himmatin dabbir gandangal ko nafata ma ko dabbira himme towu de o fala ma huwa rahmanallahu ta'ala gandangal sa dabbaygal ko la buddare da wonde himme da wondi e himme towu de wa tali'il kutuba e kadi dartu defte de yewu defte de wadu mutala'a tanal heɓa mazidan ɓeydari hallaka gandal jango e juuɗe karama ko ɓen mbi himma sa weddike dara defte ɗen kadi heɓa ko wiyete kon fa'ida wahtarimil kitaba wal muallima wa akrimanna mastata'ta alulama wahtarimil kitaba teddinaka e deftere nden nde wonɗa nden jangirde teddinande ɗen andi woɓɓe goo no woodi ɓe wata dankade deftere imma ɓe seeka maɗum ɓe tunina ma ɗum ɓe liɓa ka ɓe ɗiɗiwo ma ɓe waɗa deftere nde ley téléphone ngol dow no jehangal teddingol deftere ya waɗu téléphone ma gawra deftere mano jeyamin ihanatel kitabi haada wono hala deftere nda teddini nde da tankiɗe a ƴettede e hoore needi dara jangga ɓer ko falɗa ko jangude wallinade kadi e hoore needi wal muallima e kadi teddin jannowo wonɗo ma on janginde hokkama fa'ida hellaka gandal heɓanmo ko wiyete kon teddungal wota kanko e goreɓe ma luttuɓe wota ɓe fotani tawata hara simo ɗon laatu baali bihi ko falɗa wo a wowlay maɗum so yewtima hen konno wiɗon nanade mata ɓolt haɗa min suyɗe adab waɗamal ihtiram tawa hara so fewtimo yewtudema hiɗa heeɗi ona ne'iɗo teddineɗo karama ko ma yeeso makko e ɓaawo makko nde wonno mo jannima ara hokkima ngalu ngu lammata o hokkima ko laɓɓinirta sabu mum wonkimmaaki wonkimmaaki laaɓay laɓɓinta wonkin goɗɗo sowna ganda o hollima ko honno wotinɗinirta allaha jalla waala wona sabu yanatu aljanna o hollima ko honno julde ma nden sellirta ko honno korka ma sellirta ko honno heɓirta baraji ka allaha subhanahu wa ta'ala ko honno dankortoɗa ɓey guure ma nde ko honno heɓirta baraji ko honno adna ma o moƴƴirta ko honno lahara ma o moƴƴirta oɗo hiɗa handanimo e teddungal ka handanamo e teddungal hiɗa handanimo e teddungal waɗi ha ɓe inni muallimuka abuka thani janniɗo noon kankoni baaɓe ma ɗimmo on goɗɗo so jannima teddinmo wota noddirmo inde makko ne yeeso makko inna ya fulan fan yo kaari so on fokkiti wota ya yeeso makko so on hewtika toolete wota jooɗo attoɗamo si ɓannama nafugo wota atto hokkude jungo magon e ñameteon si fokkitama yaltugo wota wontu yeeso makko yalta كل فون جاء من الآداب المسجلة من ذلك درجة. ليس على طريقة الصوفية بل على طريقة أهل السنة والجماعة. واحترم الكتاب والمعلمة تدنا كان يندفترنا كان يجنوا. إنه جاء من السنة أن تتواضع لمن تتعلم منه. بيانكن أن تدعى أمتها تهرى لجد تجند الإجود موضوع تنو سنداري سيارة السلف إنه يقول لك كثرة. وإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا عندي مكان كو ابن عباس إتري جيد بقول مكتن قول إن رأله صلى الله عليه وسلم كان كو بن مكتن قول عباس ابن عبد المطلب أم النبي عليه الصلاة والسلام هل لك تدو قول دمد إكلا بين مبادي كان كو زيد بن ثابت بيكون يرتا. ومع ذلك زيد بن ثابت سفكتين جودك أنجلو بم وقبر ابن عباس جوت سنا بوغونغول هاكان كو زيد او غينا جام نونو كو غايه في الاحترام مثلا جون ان صوتي فكتي جوت كاوتوم فود سنا مو با فانغالو اوتيل دينغول مون زيد ان مؤكد يا ابن عم رسول الله انكو ام تضبن على الله عليه الصلاه والسلام ام دين هانو ما تيدينغول وانكو ني مي يمرا يوم وونغي ركرم كو بامن بي زيد بن عبد الجنب ما قوم وبوجو جنب ما قوم إنكني ما يمر من دون سورة بين قرن الله عليه الصلاة والسلام ما بينه مرة نيويا كدولا منتدى السلف كن أما هين تقول كربك ما سود لا في تبعية ما دون هين دعب السلام عليكم يا يا حد روي بأن دكان هيوري دارا موتو ينوكي نيندين كو يا يو يورو دار ساوات البزيارة هاكا معكو kala ko wete tiddungal jonnu karamo ko an tiddungal na nafete nafay gandal mangal wona e barke gandal mangal e kadi gal beydo e kadi anati toray ko wonna ko jangude e kadi a gollitiray gandal ngal ngal beydo kadi gasa ha burawoti gandal ko stewoni hida dulla nimo hida yawimo gandal mangal beydo ta accata fi nagol hebata ba hara lorram kan fo ko honto hebuda gandal tiddingol karamo ko ma wadi ha kathiru min at-talaba aya ido gido e taliba be jangi dano ko gorto ne jule cerno goto o ya fola muto fekkita e karamo ko mun o ya ronka hebbe batte gandal mun ga no jia min al asbab wa asrar anga tiddingol karamo ko jono gando wahtarim al kitab al muallima tiddin kanyum daftarna kanyum e janno o wa akriman na kadi tiddin mastata'ata fot de wono wawru dal ulama karamo ko haysi be jannalima karamo ko be tiddin a teddintaabe fi kambe ko kambe dey ko teddintaabe fi ko fi ngal gandal ngal Allah subhanahu wa ta'ala lubibe halfinibe karamo ko ben sheikh fawzane sheikh ibn baz sheikh albani sheikh ibrahim ibn salih al-muhaymid karamo ko bi sunna labu bi reed donna be teddungal ara enali fawzane alu ibn thamin ara tahtadiru la tubali bi teddini inna be maaki inna be seenike dun dooni ko be maakani en la teddini fi ma no ya teddingol gandal ngal diina kan teddingol kan ko na sabu kambe ko be kambe ko sabu ngal gandal ngal Allah subhanahu wa ta'ala acci acci paske dan dependent ko patro a teddina no go sigol yonda law jawfi wala jentu yata goto yata be ka patro inna kari mayna la jikare e ala jana assalamu alaikum nana tan mi da har ma juwo harno nfusa hay min param do kali ko wala jen sene ga tole lo ala jen konno ma ko non konno faado me mannan ayi ko yen tun ka ga dagge do iyata karamo ko ma e marbo fuudi no araka ma teddina karam lan ko marbo mo de chaado karamo ko ayi ene ka dum bodene be na konno ala jen ma je benta ko no usade ma je ma ko no sheikhu be ma je harano si ko sifa murita ni jota ko karamo ko be jettata yewtere ya solan ko hino lam do hino cerno ko cerno ngato to man ko rais yes ko hatta ya takallam al hada o radio men al muntada salaf de onno ko gandangal moddinan tabe do julbe fiya ka makko fi dunya wal akhirah wa bitali hakke makko hino mawni de onno hu den to makal nafore mayro uriti dunde ko non kanyum kadi hakke mayro on kadi dungal buri ورماونه ده درس ورانه هذا والله تعالى اعلم